وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها. ابن عمر كان يقول في الأمة تحت العبد تعتق فتخير، يبقى هنا بريرة تحت زوجها. هناك مجمل ابن عمر بيّن في أن الأمة متى تخير الأمة؟ إذا كانت تحت عبد فعتقت وهي تحت العبد لعدم المكافأة. هذا الصنيع من ابن عمر، وهو عين تبويب البخاري في صحيحه، الأمة تعتق تحت العبد. طيب إذا عتقت تحت الحر ماذا يكون الحكم؟ ها؟ ما تخير في تكافؤ. هذا رأي الأئمة الثلاث، أن الأمة إذا عتقت تحت الحر، حر متزوج بأمة، إذا كان يحجز له ولا لا، لمن خشي ليش العنت، وتزوج الأمة خشية العنت فعتقت الأمة وأصبح متكافئين، لها حق الخيار أم لا؟ ها؟ الأئمة الثلاثة يقولون ليس لها حق الخيار، وأبو حنيفة رحمه الله يقول له حق الخيار. ليش لها حق الخيار مع التكافؤ؟ الذين يقولون بعدم الخيار للتكافؤ في الحرية والرق، ولكن حينما عقد لها على هذا الحر هل كانت تملك من أمرها شيء؟ أو أن سيدها يزوجها جبرا عليها؟ فإذا ما عتقت وصارت حرة، في هذه الحالة لها حق أن تختار لنفسها أم لا؟ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول حينما زوجت كانت مملوكة ولا تملك لنفسها شيء، والآن قد صارت حرة وتملك أمر نفسها، لها أن تختار الزوج الذي تريده أو لا تريده. وجد نظر قوية ولا لا؟ والله إنها قوية، وإن كان مخالف الأئمة الثلاث، بل يؤيده أيضا ما جاء في حديث بريرة أنها لما عتقت دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها لقد امتلكت بضعك. إذن بضعها أصبح ملكها وهي حرة في بضعة، هل تبقيه للحر كما كانت أو تنزعه منه؟ وناحية أخرى، قضية بريرة مع زوجها مغيث، سنأتي بأنه كان إيش؟ كان عبدا. ولكن حينما شعرت بريرة بالعتق وخيرت فاختارت، يجي عن ابن عباس رضي الله تعالى وعن العباس أن مغيث زوج بريرة كان يتبعها في الطرقات ويبكي حتى تبل دموعه لحيته ويرجوها أن ترجع إليه، فمر برسول الله فقال يا العباس ألا ترى شدة حب مغيث لبريرة وشدة بغضها إياه؟ القلوب بيد الله. فبريرة كانت تحت مغيث باختيارها، اللي يبكي عليها شدة حبه لها وهي ترفض، يبقى كانت جالسة باختيارها، ولا صابرة على ما هي عليه لأنها لا تملك نفسها شيء؟ هذا الشخص الذي لا تريده، وجاء في بعض الروايات وكان كذا ذميما، ما كانت جالسة معها إلا غصب عنه. إذن قد يكون الحر كذلك. ولهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الأمة إذا عتقت تحت الحر لها حق الخيار. وأيضا مالك رحمه الله أورد لنا حديث أم المؤمنين عائشة في بريرة تحت زوجها مجملة، وجاء بأثر ابن عمر الأمة تكون تحت العبد، وسيأتي لأم المؤمنين حفصة في قضية زبرة لما جاءت وأخبرتها قالت كنت أمة تحت عبد ثم خيرت. تأتي بعض الروايات بالاختلاف في زوج بريرة أكان حرا أم عبدا، ولذا مالك اقتصر في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يذكر في روايتها لقضية بريرة حالة الزوج، لأنهم يقولون جاءت قضية بريرة عن أم المؤمنين عائشة بثلاث طرق، عن فلان الأسود وعن ابن عباس وعن القاسم. فعن فلان الأسود أن كان زوجها حرة رواية واحد، وعن ابن عباس روايتان، رواية صحيحة عن عائشة أن زوجها كان حرة، ورواية أخرى صحيحة عن زوجها أنه كان عبدا. أما عن القاسم فرواية بأنه كان عبدا، والرواية الأخرى بأنه يشك في كونه حرا أو عبدا. إذن رواية عائشة في قضية بريرة ليس فيها الجزم بالحرية أو الرق، ولهذا أوردها مالك رحمه الله غفلا عن بيان حال زوج بريرة من كونه حرا أو عبدا. فعلى أنه كان حرا وخيرت عن إيه؟ بعد العتق. يكون للأمة حق التخيير تحت العبد والحر ولا لا؟ على أنه كان حر، لكن الروايات الصحيحة أنه كان عبدا. إذن كونها عتقت وزوجها حر، الذين قالوا بأن لها الخيار نظروا إلى إيش؟ إلى أنها عند العقد لم تملك من نفسها شيء. والذين يمنعون الخيار يقولون الجارية الصغيرة دون البلوغ يزوجها أبوها فتكبر، هل يكون لها خيار بعد ذلك؟ قالوا لا. والآخرون يقولون إذا زوجها غير الأب وهي صغيرة فكبرت فلها الخيار باتفاق الجميع. إذن الصغيرة يزوجها وليها دون إذنها لأنها لا تملك إذن وليست محل استئذان، فإذا كبرت وملكت أمر نفسها وأصبحت بالغة رشيدة لها الخيار في إبقاء هذا الزواج أو طلب الفسخ عنه، بخلاف ما إذا كان الأب هو الذي زوج وهو الذي أجبر، لأن الأب عند الجمهور الأرجح أن من حقه أن يجبر ابنته. ولكن جاء الحديث بعدم الإجبار، البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، فإذا لم يستأمرها أبوها هناك يكون الخلاف. إذن الأمة تكون تحت الحر فتعتق، أثبت لها الإمام أبو حنيفة رحمه الله حق الخيار لأنها عند العقد لم تكن تملك من أمرها شيئا. والجمهور يقولون لا خيار لها لوجود التكافؤ بينهما في الحرية. نعم. هذا الخيار للأمة متى؟ ما لم يمسها. وكلمة ما لم يمسها تكون على التراخي ولا على الفورية؟ هنا مسألتان، مسألة عتقها ومسألة علمها بالعتق. قد يعتقها وهو غائب عنها وبعد شهرين تعلم بذلك، فإذا علمت بأنها أعتقت وعلمت بأنها مخيرة، هل يلزمها أن تختار في الحال أو أن ذلك على التراخي؟ المهم أنه إن مسها بعد علمها بالعتق كانت موافقتها على مسيسه إياها علامة على إيش؟ على الرضا واختياره. وإذا امتنعت من أن يمسها قالت أنا أبغى أفكر أبغى أشاور، من حقها أم لا؟ من حقها ذلك على ما سيأتي في حديث حفصة رضي الله تعالى عنه.